الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين وبعد. طيب، بقي لنا ما يشبه التلخيص العام بالنسبة لكل ما تقدم في هذه الدورة، وملخص ما عليه أهل السنة في هذا الباب أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ولا يجزي أحدهما عن الآخر، وهذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم، وقد نقله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وأيضا يعني أهل السنة قالوا إن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، والإنسان يجد هذا في نفسه ضرورة ولا يستطيع أن ينفك عن هذا الأمر، وبه في نفسه يشعر ويحس. وأهل السنة أيضا تحدثوا عن الاستثناء باعتبارات بالنسبة للإيمان، فالإنسان المسلم، فالاستثناء في وصول الإيمان لا يجوز عند أهل السنة، والاستثناء في الإيمان الكامل يجوز، بناء على أن المؤمن لا يزكي نفسه، وبناء على أن المؤمن لا يعرف مآله يوم القيامة، ومن تركه على التفصيل الذي ذكر عن الإمام الأوزاعي رحمه الله سبحانه وتعالى فلا بأس بذلك أيضا. أما الذنوب، والمقصود كبائر الذنوب، فأهل السنة اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإسلام ويسلب عنه اسم الإيمان، والمقصود الإيمان الكامل. وعلى هذا بعضهم قال مؤمن ناقص الإيمان أي بقيد، وبعضهم قال هو مسلم، وشنع أهل السنة على الخوارج الذين كفروا مرتكب الكبيرة، وذلك بالنظر إلى أن هذا مذهب بدعي ليس عليه أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، وهو مذهب أيضا يخالف نصوص الكتاب ونصوص السنة الصريحة في ذلك. طيب، أخيرا كان تحدثنا يعني عن أن منشأ الضلال عند فرق الضلال هو أن هذه الفرق إما أن يتكلموا بلا أدلة شرعية، وإما أن يأتوا بأدلة شرعية لكنهم يهملوا فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا يكترثوا لفهم الصحابة رضي الله عنهم. طيب، في اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى فآخر ما نختم به هذا الكلام كله، فهناك مقدمات ضرورية، فهذه المقدمات ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأفرد لها رسالة كاملة سماها رسالة الاعتصام، وهذه الرسالة مودعة في مجموع الفتاوى، والناس يجدوها، وكتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للحافظ أبي القاسم اللالكائي رحمه الله تعالى طبع طبعة جيدة في القاهرة، وحققه الشيخ نشأت كمال، وأودع هذه الرسالة بقبسات منها في مقدمة هذا الكتاب، وربطها بالكتاب ربطا عاما ومتقنا ومتينا، ولأن هناك أشياء فيها لا يستغني الإنسان عنها. فتتميما للفائدة سنذكرها من باب أن الضرورة تقتضيها. وبعدها نص للإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم تهذيب سنن أبي داود رحمه الله تعالى جميعا. طيب قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: فعلى كل مؤمن، فعلى كل مؤمن أن لا يتكلم في شيء من الدين، فعلى كل مؤمن أن لا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتقدم بين يديه، ولا يتقدم بين يديه، بل ينظر ما قال، فيكون قوله تبعا لقوله، وعلمه تبعا لأمره. فهكذا كان الصحابة ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين. قال: فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله، لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله، ولا يؤسس دينا غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد معرفة شيء من الدين والكلام فيه نظر فيما قاله الله والرسول. قال: فمنه يتعلم وبه يتكلم وفيه ينظر ويتفكر وبه يستدل. قال: فهذا أصل أهل السنة، فهذا أصل أهل السنة. وكأنه في آخر الكلام يلخص ما ذكره في أول الكلام. قال: إذا أراد معرفة شيء من الدين، إذا أراد معرفة شيء من الدين والكلام فيه نظر فيما قاله الله والرسول. قال: فمنه يتعلم وبه يتكلم وفيه ينظر ويتفكر وبه يستدل، فهذا أصل أهل السنة. طيب هذا كلام قاله الشيخ رحمه الله تعالى. طيب له كلام آخر أيضا في نفس المقام. قال: ومن علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالحق، من علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالحق، وأفصح الخلق في البيان، وأنصح الخلق للخلق. طيب هذه جوانب ثلاثة متوافرة في الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب الجانب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم خلق الله بالحق الذي جاء من عند الله تعالى. والجانب الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أفصح الخلق بيانا. والجانب الثالث أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أنصح خلق الله للعباد، هو أنصح خلق الله تعالى للعباد. يلا توافر هذه الثلاثة، العلم مع البيان مع النصح، فهذا له شنو؟ هذا له ثمرة لا بد أن توجد. فالشيخ قال بعد هذا، قال: علم أنه، أي النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه قد اجتمع في حقه كمال العلم، قد اجتمع في حقه كمال العلم، كمال العلم بالحق، وكمال القدرة على بيانه، وكمال الإرادة له. وهذا الكلام غاية في النفاسة. ويبين أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان جهبذا فتح الله تعالى عليه بأنواع علوم عجيبة وعظيمة. فإذا وجد يعني كمال العلم بالحق وكمال القدرة على البيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق وأبينهم شنو؟ بيانا، خلاص. ووجد كمال القدرة على البيان، ووجد كمال الإرادة للبيان بالنظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للخلق. طيب قال: ومع كمال العلم والقدرة والإرادة يجب وجود المطلوب على أكمل وجه، خلاص، قال مع كمال العلم والقدرة والإرادة يجب وجود المطلوب على أكمل وجه. قال فيعلم أن كلامه أبلغ ما يكون وأتم ما يكون وأعظم ما يكون بيانا لما بينه في الدين من أمور الإلهية وغير ذلك، فمن وقر هذا في قلبه لم يقدر على تحريف النصوص بمثل هذه التأويلات التي إذا تدبرت وجد من أرادها بذلك القول من أبعد الناس عما يجب اتصاف الرسول عليه الصلاة والسلام به. وعلم أن من سلك هذا المسلك فإنما هو لنقص ما أوتيه من العلم والإيمان، وقد قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. طيب، المقام الثالث، قال شيخ الإسلام أيضا رحمه الله تعالى، قال فعلم الحق ما وافق علم الله، فعلم الحق ما وافق علم الله، والإرادة الصالحة ما وافقت محبة الله ورضاه، والإرادة الصالحة ما وافقت محبة الله ورضاه، وهو حكمه الشرعي، والله عليم حكيم، والله عليم حكيم. قال فالأمور الخبرية لا بد أن تطابق علم الله وخبره، فالأمور الخبرية لا بد أن تطابق علم الله وخبره، والأمور العملية لا بد أن تطابق حب الله وأمره، فهذا حكمه وذاك علمه سبحانه وتعالى. طيب، المقام الأخير هنا، قال الشيخ رحمه الله، قال والواجب على كل مسلم، والواجب على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أن يكون أصل قصده توحيد الله بعبادته، أن يكون أصل قصده توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له وطاعة رسوله، يدور على ذلك ويتبعه أين وجده، يدور على ذلك ويتبعه أين وجده، ويعلم أن أفضل الخلق بعد الأنبياء هم الصحابة، فلا ينتصر لشخص انتصارا مطلقا عاما إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لطائفة انتصارا مطلقا عاما إلا للصحابة رضي الله عنهم أجمعين. يبقى الشخص الذي ينتصر له انتصارا مطلقا عاما هو النبي صلى الله عليه وسلم فقط، والطائفة والجماعة التي ينتصر لها انتصارا مطلقا عاما هم جماعة الصحابة رضي الله عنهم وحدهم فقط. قال ولا لطائفة انتصارا مطلقا عاما إلا للصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فإن الهدى يدور مع الرسول حيث دار، ويدور مع أصحابه دون أصحاب غيره حيث داروا، فإذا أجمعوا لم يجمعوا على خطأ قط، بخلاف أصحاب عالم من العلماء. يعني لو أن الحنفية كلهم اتفقوا على مسألة في الفتوى فلا يعني أن يكون هذا صحيحا، فقد يخالفهم مثلا الحنابلة ويكون الحق مع الحنابلة والضد يقال. قال بخلاف أصحاب عالم من العلماء فإنهم قد يجمعون على خطأ، بل كل قول قالوه ولم يقله غيرهم من الأمة لا يكون إلا خطأ، فإن الدين الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ليس مسلما إلى عالم واحد وأصحابه. يعني الإسلام غير مسلم لأبي حنيفة وأصحابه وحدهم، وغير مسلم لمالك وأصحابه وحدهم، وغير مسلم لشافعي وأصحابه وحدهم، وغير مسلم لأحمد بن حنبل وأصحابه وحدهم، والأئمة الأربعة كانوا يعرفون ذلك جيدا، لذلك أوصوا الناس بعدم تقليدهم، وأوصوا الناس بأن يتبعوا ما ثبت في القرآن أو ثبت في السنة النبوية. قال: ليس مسلما إلى عالم واحد وأصحابه، ولو كان كذلك لكان ذلك الشخص نظيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شبيه بقول الرافضة في الإمام المعصوم. إذن أبو حنيفة غير معصوم، ولو اتفق علماء مذهبه على مسألة فإنهم أيضا غير معصومين، قد يخطئ وقد يصيب، وهكذا يقال في مالك وفي الشافعي وفي أحمد وفي بقية الأئمة الأعلام رحمهم الله تعالى جميعا. طيب، بناء على هذا يعني ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام في تهذيب سنن أبي داود. طيب، قال: وعياذا بالله، هذا كلام ابن القيم رحمه الله، قال: وعياذا بالله من شر مقلد عصبي يرى العلم جهلا والإنصاف ظلما وترجيح الراجح على المرجوح عدوانا، وهذه المضايق لا يصيب السالك فيها إلا من صدقت في العلم نيته وعلت همته، وأما من أخلد إلى أرض التقليد واستوعر طريق الترجيح فيقال له: ما هذا عشك فادرجي. هذا من أمثلة العرب، قال: فيقال له: ما هذا عشك فادرجي. طيب، آخر شيء في هذا المقام كله، يعني هذا الكتاب هو شرح سنن الترمذي، وهو تحفة الأحوذي، وهو كتاب مشهور جدا من 10 مجلدات أو من 10 أجزاء، وهذه مقدمة الكتاب. والشيخ يعني أبو العلا محمد عبد الرحمن المبارك فوري رحمه الله تعالى هو شرح سنن الترمذي في هذا الشرح المشهور، وسماه تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. وهذا العالم رحمه الله تعالى في زمنه تفشت العصبية وتفشى التقليد، ونفسه في الشرح ظاهر جدا لمن يقرأ شرح هذا العالم. وقبل أن يشرح السنن، قبل أن يشرح سنن الترمذي، فكتب مقدمة من 490 صفحة، يعني كمدخل لشنو؟ لشرح سنن الترمذي رحمه الله سبحانه وتعالى. طيب، في هذه المقدمة يعني تحدث عن مسائل العصبيات هذه، وأن من الأمور التي أضرت بالأمة يعني عدم الرجوع للمصدرية المتفق عليها، وهي الكتاب والسنة مع فهم الصحابة رضي الله عنهم جميعا. طيب، في صفحة 19 هنا، في صفحة 19 وما بعدها، فأورد قصيدة، وهذه القصيدة يعني حقيقة حري بكل أحد أن يقرأها، بل وأن يحفظها، وأنا سأقرأ عليكم هذه القصيدة، وبالتأمل في ألفاظها وفي أقوالها فإن الإنسان بفضل الله تعالى يحصل خيرا كثيرا وعميما. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال: ولله در أبي بكر حميد القرطبي، فلقد أحسن وأجاد حيث قال، حيبدأ الآن شنو يعني المتن. طيب، قال: نور الحديث مبين فادن واقتبس، وحد الركاب له نحو الرضي الندس، والندس معناه الرجل الفهم اللبق. طيب، واطلبه بالصين فهو العلم إن رفعت أعلامه برباها يا ابن أندلس، فلا تضع في سوى تقييد شارده عمرا يفوتك بين اللحظ والنفس، وخل سمعك عن بلوى أخي جدل، شغل اللبيب بها ضرب من الهوس، ما إن سمت بأبي بكر ولا عمر ولا أتت عن أبي هر ولا أنس، إلا هوى وخصومات ملفقة ليست برطب إذا عدت ولا يبس، فلا يغرك من أربابها هذر، أجدى وجدك منها نغمة الجرس، أعرهم أذنا صما إذا نطقوا، وكن إذا سألوا تعزى إلى خرس، ما العلم إلا كتاب الله أو أثر، يجلو بنور هداه كل ملتبس أو كل ملتبس، نور لمقتبس خير لملتمس، حما لمحترس نعمة لمبتئس، فاعكف ببابهما على طلابهما، تمحو العمى بهما عن كل ملتمس، ورد بقلبك عذبا من حياضهما، تغسل بماء الهدى ما فيه من دنس، وقف النبي وأتباع النبي يكن من هديهم أبدا تدنو إلى قبس، والزم مجالسهم واحفظ مجالسهم واندب مدارسهم بالأربع الدروس، واسلك طريقهم والزم فريقهم، تكن رفيقهم في حضرة القدس، تلك السعادة إن تلمم بساحتها فحط رحلك قد عوفيت من تعس. طيب، قال الشيخ رحمه الله: وقال بعض الأعلام مخمسا على هذه القصيدة: إن كنت تطلب علما جد ملتمس، وحرت إذا غم عنك الرطب باليبس، فاسمع لنصح لبيب أي محترس، نور الحديث مبين فادن واقتبس، وحد الركاب له نحو الرد الندس، واقطع علائق من تحصيله منعت، تنظر شموس الهدى في الأفق قد طلعت، وحجب غي ترى عن قلبك ارتفعت، فاطلبه بالصين فهو العلم إن رفعت أعلامه برباها يا ابن أندلس، ولازم الدرس وغنا من فوائده، لا تقنع الدهر من حلوى موائده، واشرف فديتك علا من موارده، ولا تضع في سوى تقييد شارده عمرا يفوتك بين اللحظ والنفس، دع الكلام فما فيه سوى الخطل، واحذر مجالسه تحفظ من العلل، فهو شر ابتداع جاء بالخلل، وخل سمعك عن بلوى أخي جدل، شغل اللبيب بها ضرب من الهوس، الله يعلم كم قد سيق من ضرر للناس من أجله في البدو والحضر، أقبح بها بدعة تدني إلى الشرر، ما إن سمعت بأبي بكر ولا عمر، ولا أتت عن أبي هر ولا أنس، وكم دماء غدت في الناس مهرقة، فهو الكلام بكسر ساء مخرقة، فلا ترى فيه شمس الحق مشرقة، إلا هوى وخصومات ملفقة ليست برطب إذا عدت ولا يبس، داء كما جرب في الناس منتشر، وكتبه بين أهل العلم تستطر، ذر بدعة عند أهل الحق تحتقر، فلا يغرك من أربابها هذر، أجدى وجدك منها نغمة الجرس، نأوا عن الحق بالأوهام وانطلقوا في مهمه بلقع ما فيه مرتفقوا، وجادلوا بأباطيل بها مرقوا، أعرهم أذنا صما إذا نطقوا، وكن إذا سألوا تعزى إلى خرس، وابعد عن الرأي بعدا يعدك الخطر، فهو السحاب ولكن ما به مطر، الرأي أغصان سدر ما بها ثمر، ما العلم إلا كتاب الله أو أثر، يجلو بنور سناه كل ملتبس، إن الحديث زلال خير بمنحبس، لم ينأ عنه سوى ذي الغي والهوس، فاعمل به لا تكن عنه بمنحبس، نور لمقتبس خير لملتمس، حما لمحترس نعمى لمبتئس، وإن للدين أصلين اعتنى بهما، خير القرون وجدوا في اطلابهما، يا ويل من جرى على اجتنابهما، فاعكف ببابهما على طلابهما، تمحو العمى بهما عن كل ملتمس، ودع فريقا جروا على نقاضهما، ولا تملن يوما من عراضهما، وسرح الطرف وارتع في رياضهما، ورد بقلبك عذبا من حياضهما، تغسل بماء الهدى ما فيه من دنس، لا تركنن لتقليد بأي زمن، فذاك جهل عظيم في الصدور كمن، إن المقلد بيت العنكبوت سكن. وخف النبي وأتباع النبي تكن من هديهم أبدا تدنو إلى قبس، شد الرحال إليهم كي تجالسهم، واحذر فديتك يوما أن تعاكسهم. لا تحسدنهم ولكن كن منافسهم، والزم مجالسهم واحفظ مجالسهم، واندب مدارسهم بالأربع الدروس، واطلب مودتهم وكن صديقهم، وكن مجالسهم تشرب رحيقهم، وقرهم كلهم واعرف حقوقهم، واسلك طريقهم واتبع فريقهم، تكن رفيقهم في حضرة القدس هي الشريعة، فانظر في سماحتها كفيلة للنفوس باستراحتها، في حضرها حكمة وفي إباحتها، تلك السعادة إن تلم بساحتها، فحط رحلك قدعو فيت من تعس. فهذا الكلام يكتب شنو؟ يعني يكتب بما الذهب كما يقال. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا يذكر مقولتين للإمام مالك رحمه الله تعالى. فمقولة أولى، مالك رحمه الله يقول: السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. ومقولة ثانية قالها مالك أيضا رحمه الله، قال: إذا قل العلم ظهر الجفاء، وإذا قلت الآثار ظهرت الأهواء. فضبط هذه الأمور والإلمام بهذه الأمور يكون نافعا للإنسان في دينه وفي دنياه. ثم إن في وحي الله سبحانه وتعالى نجاة للإنسان في من كل ما يخاف ومن كل ما يحذر، وهذه الأمور العلماء أجمعوا على أنها لا تنضبط إلا بالعلم. ولذلك قالوا إن الفتن منوط باختفائه، وعلى هذا حمل كلام مالك رحمه الله، قال: إذا قل العلم ظهر الجفاء، وإذا قلت الآثار ظهرت الأهواء. وفي مسند الإمام أحمد وفي سنن الترمذي وسنن ابن ماجة نظر النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى السماء وذكر فتنة، وقال عليه الصلاة والسلام: وذلك عند ذهاب العلم. فقال زياد بن لبيد رضي الله عنه وهو راوي الحديث، قال: يا رسول الله، كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا وأبناؤنا يقرؤونه أبناءهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا ابن لبيد، إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة، أوليس هؤلاء اليهود والنصارى بأيديهم التوراة والإنجيل ثم لا ينتفعون مما فيهما بشيء؟ وفي الصحيحين دخل بعض الناس على أنس رضي الله عنه وشكوا إليه ما يجدون من أمر الحجاج، فقال أنس رضي الله عنه: اصبروا، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. قال: سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. والحافظ ابن حجر رحمه الله عندما شرح هذا الحديث فأورد عليه إشكالا قويا، قال: لأن زمان عمر ابن عبد العزيز رحمه الله كان بعد زمان الحجاج، فإذا ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شرا منه؟ فابن حجر يعني ذكر آثارا كثيرة صحح أسانيدها، وبين أن المقصود بأن لا يأتي زمان إلا والذي بعده شرا منه، قال: هذا بالنسبة لقلة العلم، هذا بالنسبة لقلة العلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا علما نافعا وأن ينفعنا بما علمنا، وهو سبحانه وتعالى أعلم وعلمه أحكم وأتم. وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبارك الله فيكم وجزاكم الله